الحاسب لهم المتكفل بأرزاقه وأقواته. لو استشعر الإنسان هذا العظيم لزاد الإيمان في قلبه حين يسمي الله عز وجل نفسه الكريم، سمى نفسه بهذا الاسم. وقد ذكر أهل العلم بالتفسير ذكروا أقوالا في كلمة كثيرة، قال بعضهم قائلا حافظا شديدا وكيلا، هذه أربعة معاني لكلمة كثيرة، وتصب إلى شيء واحد هو الذي لخصناه سابقا، معنى كثيرة أي ضامنا حافظا وكيلا شديدا، أربعة معاني. وقد جعلته الله عليكم كثيرا، ومن جعل الله على نفسه كفيلا له بأمره فلن يهلك ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يرحمنا ويرحمنا ويرحمنا.